الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، وكشف الله به الغمة وتركنا على مثل البيضاء. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلاً ومرحباً بكم في هذا البرنامج، برنامجكم فقه المهتدي، والذي نكمل فيه بإذن الله تبارك وتعالى عن هذه العبادة المباركة، عبادة الصيام. اللهم وفقنا إليها يا رب العالمين، واجعلنا فيها من الموفقين. في الحلقات السابقة تكلمنا عن الفضائل، فضائل الصيام وفضائل الشهر إلى غير ذلك. وفي الحلقة الأخيرة التي قبل هذه تكلمنا أيها الإخوة الكرام عن أقسام الناس في الصيام، وعرفنا أن من الناس من يجب عليه الصيام أداء في فترة الشهر: المسلم، العاقل، البالغ، المقيم، الخالي من الموانع، الصحيح. وهناك قسم آخر الأفضل في حقه أن يصوم، وهذا هو الصبي الصغير الذي لم يصل إلى البلوغ بواحدة من علامات البلوغ. وهناك قسم من الناس لا يجب عليه الصيام ولا الكفارة ولا الفدية ولا الإطعام ولا شيء، هذا المجنون جنونا كليا، وإن كان جنون جزئي فيصوم وقت أن يرجع إليه العقل. ومن الناس من هو هرم، يعني تقدم في السن لدرجة أنه لا يدرك الأشياء، هذا ليس عليه صيام ولا إطعام. ومن الناس من يعجز عن الصيام بسبب مرض عجزا كليا لا يرجى شفاؤه، هذا يطعم عن كل يوم مسكين، وقيمة الإطعام مد من الطعام، يعني ربع صاع، نصف مد من الطعام، ربع صاع من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، أو وجبة يعني تكفي لهذا المسكين عن كل يوم. ومن الناس من يكون مسافرا، فإن شق عليه السفر ويستطيع أن يكمل الأحسن أن يصوم، إن شق ويتضرر نقول لا يجب أن تفطر، لأن الدين مبني على التيسير. ومن الناس من هو مريض مرض خفيف يرجى برؤه، نقول لهذا المريض لك أحوال، إن كان الصيام سيضر بك عليك الإفطار، يجب عليك أن تفطر وتقضي هذه الأيام، تقضيها بعد الشفاء إن شاء الله. ومن الناس من يكون هذا المرض بالنسبة له لا يتأثر بالصيام، يعني يمكن أن يصوم، نقول الأحسن أن تصوم، وإن كان يشق عليه الصيام نقول الأحسن أن تفطر. وتكلمنا من الناس من، خاصة من النساء، هذا يخص النساء، إذا حاضت المرأة في نهار رمضان وجب عليها الإفطار وحرم عليها الصيام، ولو أفطرت قبل الغروب بلحظة كما قلنا في اللقاء السابق يجب أن تفطر وتقضي هذا اليوم. وإن طهرت قبل الفجر بلحظة وإن لم تغتسل وجب عليها أن تصوم حتى لو أخرت الغسل إلى بعد طلوع الفجر. ومن الأنواع المرضع والحامل، المرأة التي ترضع أو حامل وتتضرر بالصيام نقول لها أفطري في هذه الأيام التي يتأثر بها الجنين أو يتأثر بها الغلام الذي يرضع، إن كان يتأثر بالصيام ويضره تفطر هذه المرأة وتقضي إن شاء الله في أيام أخر. ومن الناس من له أن يفطر أيضا الذي يحاول إنقاذ شخص ربما ضاعت حياته كرجل غريق وفلان يريد أن ينقذه، نقول له واحتاج إلى الفطر له أن يفطر ويقضي عن هذه الأيام. في اللقاء الماضي تكلمنا عن هذه الأقسام، أما في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى فسنتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن آداب هذا الصيام، هذه العبادة العظيمة التي يحبها الباري جل وعلا، والتي اختص الله تبارك وتعالى بها لنفسه، فقال إلا الصوم فإنه لي، إضافة تشريف، وأنا أجزي به. الله أكبر، فالأجر الكريم الغني سبحانه وتعالى. آداب الصيام أيها الإخوة الكرام، يعني من هذه الآداب سنقسمها إلى قسمين إن شاء الله. قسم الأول آداب واجبة، يعني يعني يلزم من الصائم أن يتحلى بها. وهناك قسم آخر من الآداب سنسميه الآداب المستحبة، يعني فضل هذه الآداب يؤجر عليها العبد، وربما لا يتأثر صيامه بهذه أو بتركها، لكن الأولى أن يجمع. أنت في فرصة عظيمة وهي الشهر، نسأل الله أن يتمه علينا بخير. إذن أداب الصيام أداب واجبة وأداب مستحبة. ما هي الأداب الواجبة؟ يعني يجب على كل صائم أن يفعل هذه الأداب، وإن تأخر عنها تحمل الإثم في الأداب الواجبة. منها فعل الواجبات، هي أداب واجبة لأنها مرتبطة بالواجبات. نلاحظ للأسف الشديد بعض الناس يصوم رمضان ويحافظ على الصيام لكنه يضيع الصلوات، يضيع الصلاة، والصلاة هي أحب الفرائض إلى الله وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، والعهد الذي بين الأمة الإسلامية وبين أمة الكفر، كما قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الصلاة تجد إنسان صائم محافظ على صيامه وأبدا لا يعني حتى لا يفكر مطلقا في مسألة أنه يجرح هذا الصيام، لكنه المسكين لا يصلي، نقول له توقف هذه الفريضة الصلاة، من غيرها صيامك فيه نظر على خلاف بين أهل العلم. إذن الأدب الأول من الأداب الواجبة فعل كل الواجبات، وأوجب الواجبات بعد توحيد الله تبارك وتعالى، يعني تحرير المعتقد من الشرك، من أن تجعل لله تبارك وتعالى ندا مساويا في أفعاله وفي أسمائه وفي صرف الطاعة إليه، أن تجعل لله ندا هذا شرك، لابد أن تحرر عقيدتك من الشرك. اثنين، أوجب الواجبات بعد التوحيد أن تحافظ على هذه الصلوات الخمس جماعة في المسجد. وهنا ملاحظة، بعض الناس يصلي فقط في رمضان، هذا مسكين وإن كان أحسن من النوع الأول الذي لا يصلي لا في رمضان ولا في غير رمضان، لكن نقول لهذا الذي يصلي في رمضان فقط، رب رمضان هو رب السنة كلها، لماذا تصلي في رمضان وتترك الصلاة في غيرها؟ والصلاة هي الصلة بين العبد وربه، وهي الفريضة التي لا تنفك أبدا. الصيام شهر في السنة، أما الصلاة خمس صلوات في اليوم الواحد، في اليوم والليلة. احذر أخي الكريم أن تفرط في أداء الواجبات وخاصة الصلاة وصلة الأرحام وأداء الزكاة إن كنت من أصحاب الأموال التي تزكى، حافظ على فعل الواجبات. إذن أداب الصيام الواجبة فعل كل الواجبات على الوجه الصحيح، يعني بإخلاص لله وبمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الآداب الواجبة ترك المحرمات. مساكين بعض الناس يصوم يعني يمتنع عن الطعام والشراب، وفي الحقيقة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس يصوم يعني يتوقف عن الطعام والشراب والشهوة، صامت البطن وصام الفرج لكن اللسان لم يصم والعين لم تصم، بل يتعمد بعضهم يقولون نسلي الصيام. كيف يسلي هذا المسكين؟ يشاهد ما حرم الله، أو يسمع ما حرم الله، أو يلعب ألعاب محرمة حرمها الله أو حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الخطأ العظيم، وهذا من التفريط. فرصة رمضان فرصة قد لا تأتيك مرة ثانية، هل أنت تضمن أن تعيش إلى رمضان القادم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم دعا، بل دعا جبريل وأمل النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل أمين الوحي يدعو على من دخل عليه رمضان وقصر فيه وفرط في أداء الواجبات أو ارتكب المحرمات والعياذ بالله، فقال رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له، قل يعني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم آمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين على من أدرك رمضان، على من أدرك رمضان. أدركنا هذا الشهر، نعمة من الله. كم كان بيننا من أناس دخل عليهم رمضان وقد دخل القبور، أو تحولوا من العافية إلى المرض فلم يستطيعوا أن يصوموا، فأنت في نعمة عظيمة. فحافظ على هذا الصيام وتمسك بهذه الأداب حتى لا ينصرف وينصرم عنك رمضان وتتعدى أيامه السريعة وأنت تكون من الخاسرين والعياذ بالله. إذن من الآداب الواجبة فعل الواجبات وترك المحرمات. قال صلى الله عليه وسلم، ولنحفظ هذا الحديث إخواني، من لم يدع، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع، يعني من لم يترك قول الزور. قول الزور يدخل فيه الكذب والغيبة والبهتان والنميمة ومشاهدة الأفلام والمسلسلات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع، يعني من لم يترك قول الزور، يعني قول الباطل، والعمل به، يعني العمل بالباطل، يعني يقوم بأعمال محرمة. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. الجهل أنه إذا سبه أحد رد عليه السباب أو تطاول على الآخرين. وملاحظة، يوجد من بعض الناس ينفعل ويقول: معلش الصيام بقى، أنا صائم تحملني. أقول لهذا وذاك: احذر أخي الكريم، العكس هو الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. يرفث يعني يتكلم في الزنا ودواعيه، يفسق يعني يرتكب أي معصية، فلا يرفث ولا يفسق. اسمع: وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. الله أكبر. يعني توجه إليك فلان بسباب أو بموقف معاد، ماذا يجب عليك أيها الصائم المسلم الذي تريد باب الريان، تريد الأجر بغير حساب، تريد أن تدخل الجنة مع الصائمين، أن تأخذ أجرك كما تشاء وزيادة؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لابد لك أن تصبر على هذا الأذى، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدك أن تقول في مقابلة هذا السباب: إني صائم. ومعنى إني صائم ليس إظهارا للصيام رياء، لا، تقول له كأنك تقول لهذا الساب: يا أخي أنا صائم فلا أستطيع أن أرد عليك حال صيامي، حتى ولو كان حق الشرعي أنه إذا اعتديت علي بشيء أن أعتدي عليك بمثل ما اعتديت علي، أنا في حال الصيام أمرني صلى الله عليه وسلم إن سابني أحد أو قاتلني أن أقول إني صائم. هل نستطيع أيها الإخوة الكرام أن نتحلى بهذا الخلق العظيم حتى نفوز بهذا الأجر الكبير العظيم الذي وعدنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى؟ أن تحفظ صيامك من اللغو ومن الرفث ومن الفسوق ومن العصيان. وإن سابك أحد حال الصيام فلتقل: إني امرئ صائم، إني امرئ صائم. ولنرجع للحديث الأول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني ليس مقصود الشرع أن تجوع أيها المسلم، ليس مقصود الشرع أن تمتنع عن شهوتك الحلال، ليس هذا المقصود. إنما المقصود كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. يعني الله تبارك وتعالى أراد بهذه الدورة إن صح التعبير التدريبية على الصبر عن الأذى، عن الصبر عن الشهوات والمحبوبات، أن تمتنع عنها رغبة فيما عند الله من الأجر، تمتنع عما تحب في الدنيا. لماذا؟ لتصل إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في الجنة. تمتنع عما تحبه في الدنيا هنا رجاء ما تدخره أو ما يدخره الرب سبحانه وتعالى لك في الآخرة. إذن من آداب هذا الصيام فعل كل الواجبات، بحب وبطاعة وبصيغة صحيحة، يعني بنية صالحة وبموافقة للسنة. فلا تنام عن الصلاة المكتوبة بحجة الصيام، ولا تنفعل عن الناس بحجة الصيام، ولا تتأخر عن الجماعات بحجة الصيام، بل بادر وكن من المبادرين حتى إذا جاءك ملك الموت يبشرك الملائكة، تبشرك الملائكة بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ومن الآداب المستحب الواجبة ترك المحرمات من اللغو ومن الرفث ومن الفسوق ومن العصيان ومن الجهل على الناس، بل فلتقل إني صائم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من الناس من يصلي الصيام بالغيبة وبالنميمة وبالكلام في أعراض الناس، ومن الناس من يكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكذب ومن غيره. ومن الناس من يجلس أمام شاشات اللهو والعياذ بالله، يستمع إلى اللهو حجة تسلية الصيام، والله تبارك وتعالى أمر المسلمين قائلا جل وعلا: فإذا فرغت فانصب. أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، إذا فرغت، كان عندك وقت فراغ، فانصب، يعني اجتهد في العبادة وأكثر من هذه العبادة لأنها تنفعك عند الله. هذه الآداب الواجبة، فعل الواجبات وترك المحرمات بشيء من الإيجاز. وهناك آداب مستحبة، هذه الآداب المستحبة ربما تطول بنا إلى أكثر من هذه الحلقة، نأخذ منها واحدة إن شاء الله إن تيسر هذا اليوم. من هذه الآداب المستحبة للمسلم في الصيام أدب غفل عنه بعض الناس، لماذا؟ إما لجهل وإما لعدم اهتمام بالشرع. هذا الأدب هو أدب السحور. السحور بضم السين والحاء، هذه أكلة السحر، يعني الأكل في وقت السحر يسمى السحور. والسحور بفتح السين هو الطعام الذي يؤكل في هذا الوقت، والمتسحر هو الشخص الذي يأكل. أكلة السحر، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا قال: تسحروا فإن في السحور بركة. يا أيها العبد المؤمن عليك بهذه الأكلة المباركة، بل قال: أكلة السحور بركة، يعني أن تتسحر هذه بركة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل فيما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني لما تنام وتقوم قبل الفجر، هذا الوقت يسمى وقت السحر، هذا الوقت الذي ينزل فيه الرب سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله، يقول: هل من مستغفر؟ هل من داع؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. هذا الوقت المبارك إذا أكلت فيه ولو تمرة ولو شربة ماء بنية السحور، لك فضائل عظيمة، منها أنك تطيع المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومنها أنك تلتزم هذا الأدب الرباني والأدب النبوي في هذه الأكلة المباركة، ومنها أن هذه الأكلة بركة كما وصف صلى الله عليه وسلم، بل لها فضل عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تبارك وتعالى وملائكته يصلون على المتسحرين. بعض الناس يأكل متأخر بالليل وينام حتى الفجر ويقوم لصلاة الفجر، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، ولا يقوم إلى أكلة السحر تكاسلا أو تهاونا أو ادعاء أنه لا يحتاج إلى هذه الأكلة. أقول: أخي الكريم، ولو لم تحتاج إلى هذه الأكلة فقم طاعة لحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي قال: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن أسأل سؤال الآن: لماذا نقوم قبل الفجر بنصف ساعة أو ساعة لنتسحر؟ نقوم لماذا أيها الإخوة الكرام؟ لننال الأجر من الله، لنتابع النبي صلى الله عليه وسلم، لنأخذ هذه البركات، ليصلي علينا الرب سبحانه وتعالى وملائكته. هذا هو الأدب الذي معنا هذا اليوم، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نكمل معكم إن أحيانا الله تبارك وتعالى بعض الآداب المستحبة لهذا الصيام. اللهم وفقنا لفعل ما يرضيك، وطاعة النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، وفقنا لصياما مقبولا متقبلا صالحا يا رب العالمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح أحوالنا ويسر أمورنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.